الخليج للإنتاج والتوزيع الفني تقدم لكم كلها تبجيها الشعب وانتو تفرحونا لازم نشجعكم لأن الحب تشجعونا بنقول من يا طائفة كلكم تمثلونا انتو مثل شط العرب مينا تجمعونا شارك يا أسد العب سهل وانت الصعب راوغ مرر وانفرد والفوز يلدل الدرب وان الكاسم سوينا لا تلعب ويانا الضابط ذوق برجلينا وما طلعت زعلان النكاسم سوينا لا تلعب ويانا العراقي العراقي العراقي أساسه العراقي.